لنزول القرآن الكريم أعظم الشهور، واختار لنزوله أعظم الليالي، واختار لمكان نزوله أعظم الأماكن في مكة المكرمة، واختار أعظم القلوب قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختار أعظم الأمم وهي أمة النبي الأمة الأخيرة، اختارها اختار ذلك كله رب العالمين ليكون مجالا لنزول أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في كل رمضان ينزل إليه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن الكريم، وتحدث عملية مدارسة لكتاب الله تعالى لكل ما نزل من القرآن الكريم حتى اللحظة، تحدث مدارسة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل. أما في العام الأخير الذي اختتم فيه القرآن الكريم وكان فيه أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعارضه بالقرآن الكريم مرتين، عارضه بالقرآن الكريم مرتين. ولذلك كان من هدي السلف الصالح أنه إذا جاء شهر رمضان يتركون حتى مجالس العلم، وكان مالك رحمة الله عليه الإمام مالك رضي الله عنه كان يترك مجالس الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعكف على القرآن الكريم، هو إمام محدث عالم من علماء الحديث الكبار كما تعلمون، وإمام مدرسة الحديث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يترك مجالس الحديث ليعكف على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتفكرا ومدارسة، لأن الشهر هو شهر القرآن الكريم كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان الزهري رحمة الله عليه يقول شهر رمضان شهر قراءة القرآن وإطعام المساكين، إطعام للمساكين وقراءة للقرآن الكريم، كل ذلك مع الفريضة العظمى ألا وهي الصوم. ولذلك كان الناس يقرؤون القرآن في النهار ويقرؤونه في الليل قياما لله سبحانه وتعالى بين يدي رب العالمين، ولذلك شرعت سنة التراويح، القيام طوال العام سنة ولكنها تصبح مؤكدة وتصبح في جماعة وتمتلئ المساجد بعمار بيوت الله من المؤمنين الصالحين الصادقين تالين كتاب الله تبارك وتعالى. نريد أن نستثمر هذه الأوقات في الكلام عن القرآن الكريم وعن عظمة القرآن الكريم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليقبل على القرآن الكريم متعلما ومعلما، ولن تكون معلما إلا إذا كنت متعلما، إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا ليس بكلام أحد من البشر وإنما هو من كلام الذي أوحي إليه من عند ربه سبحانه وتعالى. الخيرية تعرف من هنا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن الكريم كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. أما الإنسان الذي يريد أن يكون له ريح عظيمة، ريح طيبة مع قلب طيب، ظاهر طيب وباطن طيب، فعليه بقراءة القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى مجالس القرآن الكريم، مجالس التلاوة، مجالس المدارسة، مجالس التفسير، مجالس علوم القرآن الكريم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أرأيتم كيف نضيع أوقاتنا، نضيع الأوقات، نضيع أوقاتنا ونضيع أعمارنا ونضيع أزماننا في أمور لا تجلب علينا إلا الحسرة وإلا الندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، لو نظرنا إلى الفضائل التي جعلها الله عز وجل في كتابه الكريم فإننا سنحس كيف ضيعنا أزماننا وضيعنا أعمارنا فيما لا يجلب علينا إلا الحسرة والندامة يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف الله عز وجل لمن يشاء. ومع ذلك لا نستثمر هذه الأوقات في هذا الخير العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكي تعرفوا قيمة هذه الأوقات التي تضيع. يكفي أن تعرفوا قيمتها بالحسنات، يكفي أن تعرفوا قيمتها بالخير العظيم الذي جعله الله عز وجل أجرا لمن استغرق هذه الأوقات فيما ينفعه في الدين والدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. تقرأ سورة قل هو الله أحد في 10 مرات، تقرأ 10 مرات في زمان القدر. ماذا الزمن اللي تقرأ فيه؟ دقائق معدودة. هذه الدقائق لو عملت فيها أعظم الأعمال، ما الذي تستطيع أن تجنيه من أموال؟ هل تستطيع أن تجني في هذا الوقت ما لم تستطيع أن تشتري به سنتيمترا؟ أبدا، مستحيل تشتري سنتيمتر من أرض بعمل قمت فيه لمدة دقائق، يستحيل. ولكنك تستطيع أن يبنى لك بذلك قصر ليس على النيل، وإنما في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يستطيع الإنسان من خلال هذه الأحاديث ومن خلال هذه الأخبار الصادقة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف قيمة العمر الذي نضيعه ولا تتحرك فينا شعرة، ولا يندم الإنسان على ضياع هذه الأوقات، أوقات المفروض أن هذه الأوقات لا تمثل ذهبا كما يقول الناس إن الوقت من ذهب، وإنما الوقت هو الحياة، لأن الله عز وجل جعل هذا الوقت هو رأس مالكم، رأس مالي ورأس مالك، الذي نضيعه ونلقيه كأننا حينما نخلع أوراق النتيجة ونلقي بها في صناديق القمامة، نخلع ونرمي بأحلى أيام عمرنا ونضيعها، نضيعها في أمور كثيرة للأسف لن تكون النتيجة صفرا، وإنما ستكون النتيجة بالسالب. يعني إيه بالسالب؟ يعني يكون على الإنسان سيئات كثيرة، يعني الوقت الذي يمضي عليك ويكون لا لك ولا عليك أفضل بكثير من الأوقات التي تمر بنا ونحمل من جرائها أوزارا تؤدي بنا إلى الجحيم، سلمنا الله وإياكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نستثمر هذه الأوقات، ولقد دللتكم على أعظم تجارة، وهذه أو هذا البيان ليس من عندي، وإنما الدلالة والبيان من عند الله عز وجل، هو الذي يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء يرجون تجارة، والقرآن الكريم وضح أن العلاقة الدينية علاقة التجارة، لأن الإنسان يحب التجارة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بعدها يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، مبايعة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يرجون تجارة لن تبور، لأنه كما أسلفنا الله عز وجل أدخلك في تجارة، وهذه التجارة رأس مالها ليس مالا، وإنما رأس المال، أتدرون ما هو رأس المال؟ إنه العمر، إنه الزمن، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم، فجعل الله عز وجل العمر وجعل النذير كلاهما حج على ابن آدم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ده حج عليك العمر، والحجة الأخرى وجاءكم النذير، يبقى الحجة عليك الزمان الذي تعيش فيه الآن، حج عليك، وهو الذي تستطيع أن تستغرقه وتستطيع أن تطوعه لكي تكسب حسنات أو تكسب سيئات، وأنت مختار. وهديناه النجدين. ألم أقل لحضراتكم إن الإنسان إذا قرأ كتاب ربه تبارك وتعالى سيهديه ويستفيد منه أعظم الاستفادة؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم، لما أنزل آدم وحواء إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو كتاب الله المنزل لكل عصر من العصور، وبالنسبة للأمة الأخيرة فإن المقصود هو القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لكي ننجو من الضلال ومن الشقاء ونحقق الهداية ونحقق السعادة الآنية والآجلة، لا بد من ماذا؟ من اتباع هدى الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هدايا ضمن الله له فلا يضل ولا يشقى. يبقى الضلال والشقاء متى يكونان للفرد ومتى يتحققان في الأمة؟ إذا جعلوا هدى الله وراءهم ظهريا، أما من جعل كتاب الله أمامه وجعله حجة وجعله قائدة وجعله رائدة وجعله إمامة في الكتاب يكون أمامك، والنبي عليه الصلاة والسلام يكون إمامك. لا يكون النبي أبدا تابعا لأحد، لا يقظة ولا مناما، وإنما يكون صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب الذي أوحي إليه به إمامك وأمامك. ماذا تكون النتيجة؟ ظلم الله عز وجل للأفراد وللأمم عدم الضلال والشقاء. ويتحقق الضلال والشقاء متى؟ حينما يجعل الكتاب دبر الأذان ويجعل خلف الإنسان. ولذلك قال: فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يتحقق فيها الضلال والشقاء. سلمنا الله وإياكم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر، حتى في القبر معيشة ضنكا، كما جاء في كلام المفسرين المعيشة الضنك التي يحياها المسلمون الذين استضمروا كتاب الله عز وجل وهدى الله عز وجل. يقول سبحانه: معيشة ضنكا وحتى في القبر، ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سلمنا الله وإياكم. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا، هل حينما نقرأ هذه الآيات نتدبرها ونعطي هذه الآيات حقها من التدبر، ونعرض هذه الآيات على أنفسنا ونعرض أنفسنا على هذه الآيات؟ إنك لابد وأن تعرض نفسك على كتاب الله لكي تكشف ما بك من عوج، وتكشف ما بك من انحراف، وتكتشف ما بك من أمراض. إن كتاب الله عز وجل أنزل ليكون شفاء لما في الصدور، شفاء لما في القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله تعالى: إنه شفاء لهذه القلوب. فلماذا صدئت قلوبنا؟ لماذا مرضت قلوبنا؟ لأننا لا نعرض هذه القلوب على كتاب الله، ولا نعرض كتاب الله على قلوبنا. ولذلك حتى ولو قرأنا القرآن، وأشرت في المقدمة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث بينه وبين جبريل عملية مدارسة، والمدارسة غير التلاوة. التلاوة قد تكون التلاوة تلاوة مجردة ظاهرة، وهذا أمر طيب وأمر جيد وعبادة من أعظم العبادات تلاوة الكتاب، ولكن القرآن الكريم يتلى تلاوة ظاهرة لفظية وفي نفس الوقت يتدبر. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا الكتاب مبارك. أتدري ما معنى مبارك؟ إن بركة القرآن الكريم يحسها من تدبر القرآن الكريم. يعني مهما تكلمنا عن بركة القرآن الكريم وعن ثبات وديمومة، ما هو البركة الثبات والديمومة للخير، الخير العميم المبارك الثابت الراسخ الدائم، فهذا الأمر لا يحسه إلا من تدبر كتاب الله عز وجل وعاش حياته للقرآن الكريم. الذين يعيشون للقرآن الكريم وبالقرآن الكريم، هؤلاء هم الذين يحسون ببركة القرآن الكريم. يجدون البركة في الأعمار، يجدون البركة في المال، يجدون البركة في الأهل والولد، يجدون البركة حيثما حلوا، كما قال تعالى: جعلني مباركا أينما كنت. جعله مباركا أينما كان، فحيثما حلت معه البركة. ولذلك يؤتى بصيرة فيشرق الناس ويغربون، وهو يرى ما لا يراه الآخرون. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا اللي هو القرآن الكريم نورا يمشي به في الناس. شوف بقالش في الظلمات يمشي به بقالش بين الناس ما هو يمشي به بين الناس لا في الناس كأنه خلف الظلمات لأن الناس عبارة عن كتل كتل من الظلمات لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب المحترم من غير المحترم لا نستطيع أن نميز المؤمن من المنافق لكن نور القرآن الكريم يستطيع من خلاله من تبصر بنور الله عز وجل أن يرى. ولذلك قال العلماء الراسخون إن الفتنة إذا أقبلت رآها العالم العالم فقط بكتاب الله تعالى الذي عنده البصيرة يؤتى البصيرة إن الفتنة إذا أقبلت رآها العالم وإذا أدبرت خلاص كل الناس يستوون في العلم بها لأنهم كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هم ظنوا أن هذه الريح قد جاءت بالخير العميم أما أولو البصائر فقد رأوا أن فيها الشر المستطير وقد تحقق بالفعل. وراجعوا كتاب ربكم سبحانه وتعالى لتكونوا على بينة من أمركم حتى لا تخدعوا. يقول الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي بالنور ده معاك النور معاك بطارية كده تستطيع ما انتش ماشي في الظلمات. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك نتمنى من هؤلاء الذين يعيشون في الظلمات أن يصمتوا نقول اصمتوا يرحمكم الله. ولذلك بين رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أنوار هذا القرآن العظيم وربانية هذا القرآن الكريم في قول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته. اللام دي للتعليل يبقى مطلوب منكم أن تتدبروا. والتدبر ما معنى التدبر؟ يعني إيه تتدبر القول؟ التدبر يعني كأنك بتلف حواليه أدباره حول أدباره يعني بتحد من جميع جوانبه يعني اللفظ بتقلبه وتفليه من جميع نواحيه. وكذلك الجملة نظم القرآن الكريم آيات القرآن لا تقرأ فقط ما تفلي الآيات تفلية لكي تستنطق هذه الآيات بما فيها من أنوار. هذه الأنوار تهدي قلبك يهدي الله عز وجل به من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل طرق التي توضح لك الخير العميم ويفتح لك أبواب من الخيرات لا عهد لك بها. فيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تتدبر الآيات تمسك اللفظة تستنطق اللفظة حتى تعطيك ما فيها. ولذلك مثل السلف هذا التدبر بأن الإنسان إذا أمسك بتمرة وأخذ يمصها كلما مصها وجد من حلاوتها كل ما بتمص التمرة تجد حلاوة. كذا اللفظ القرآني هكذا الآية القرآنية تكثر من قراءتها. ده النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة الليل بآية واحدة آية بيرددها بيرد الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه قام بها الليل يرددها صلى الله عليه وآله وسلم. مطلوب منا أن نردد آيات القرآن الكريم، نرددها كما يمص الإنسان التمرة لكي يستخرج حلاوتها حتى تؤتيك هداها وتعطيك من نورها الآية القرآنية. ولذلك أمرنا بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، والبركة تحس بها حينئذ إذا تدبرت القرآن الكريم. وليتذكر أولو الألباب، يترتب على التدبر التذكر، التذكر الموعظة، زوال الصدأ الموجود في القلوب، زوال الحزون الموجودة في القلوب، القسوة الموجودة في النعاني جميعنا إلا من رحم رب العالمين من قسوة القلب. هذه القسوة القلب نعانيها لأننا لا نتذكر، فمن أين يأتي التذكر وتأتي الذكرى؟ من تدبر كتاب الله يورثك تذكرا. شوف ده بيترتب على ده، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يبقى أنت بتعمل نفسك مع الآيات معاملة شديدة في جهد جهاد مع القرآن من أجل تدبره. فلما تتدبر القرآن الكريم يعطيك القرآن ويفتح لك خزائنه، فحينما تفتح الخزائن تكون النتيجة. وليتذكر من يا رب العالمين، من يا رب العالمين؟ قال وليتذكر أولو الألباب، هؤلاء وحدهم، لأن الإنسان صور هنا كأن له قشر ولب، قشر ولب، اللب الداخلي هو ده أهم شيء في الإنسان. ولذلك يقول ذكرى لأولي الألباب، دائما يركز على أولي الألباب لأن اللب هو الحقيقة، أما القشرة الخارجية فلا قيمة لها. أحيانا يكون بعض الناس عبارة عن قشر لا لب فيه، أحيانا تفتح ثمرة من الثمار فتجد هذه الثمرة لا لب فيها، اللب اللي فيها ضايع، لبها الثمرة الحقيقية في داخلها فاسدة. فأحيانا يوجد أناس لا ألباب لهم، لا لب للواحد منهم، لكن الإنسان الذي يريد الله عز وجل منه أن يتدبر كتابه سبحانه هو صاحب اللب الجيد. وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا الشهر الكريم مطلوب منا مع صيامنا وقيامنا، مطلوب منا أن نتدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى، مطلوب منا أن نتدبره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل مداراة مع جبريل عليه السلام، فاقرأ حتى ولو لم تستطع أن تختم القرآن الكريم. لا يكن هدفك من قراءة القرآن الكريم أن تصل إلى الختمة، مع أن الختمة هذه مطلوبة في رمضان، بل كان السلف يقومون بختم القرآن أكثر من ختمة، ختمات متعددة، ولكنهم كانوا قد تدربوا على أن يقرأوا بتدبر وعلى أن يقرأوا بخشوع. ولذلك نريد الآن أن ننظر إلى آداب تلاوة القرآن الكريم. أول شيء مطلوب منا أن نخلص لله سبحانه وتعالى الإخلاص، لأن الدين كله يقوم على الإخلاص لله رب العالمين، ولا تقبل عبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مطلوب منك أن تحقق الإخلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، فسيأتي قوم يقيمونه إقامة الأقدام، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يقرؤون القرآن من أجل الدنيا، من أجل عرض من أعراض الدنيا. بعض الناس يقرأ القرآن من أجل أن يتعجل الأجر، يعني في الدنيا لا يتأجل، لأن الأجر الآجل هو الأساس اللي هو الآخرة، لكن أنت الآن تريد أجرا عاجلا، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام, من معالم النبوة. شوفوا اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله, فسيأتي قوم يقرؤونه يقيمونه إقامة الأقداح يتعجلونه. يبقى هدفه انه يعني امر لا روح فيه, امر ظاهر الهدف منه الامور الظاهرة كإقامة الأقداح. ثم يقول يتعجلونه, يعني الهدف الاجر العادل لا يتأجلونه. طيب هو المفروض الانسان لما يقرأ او يعمل اي عمل يكون العمل لمين؟ لله عز وجل. طبعا هذا امر سرش لا يستطيع الواحد منا ان يحكم على عمل احد من الناس ان كان يعمل من اجل الله ام من اجل احد من الناس, يعني لا تستطيع ان تحكم. ولذلك ما تقولش لفلان من الناس انت مرائي, ما تقول لا تقل لاحد من الناس انت تفعل من اجل غير الله, لا تتهم احدا بهذا. هذه امور في قلب الانسان يطلع عليها رب العالمين. الاخلاص سر من اسرار الاسرار التي لا يطلع عليها الا رب العالمين. ولكننا ننصح انفسنا وننصح اخواننا بتنقية اعمالنا حتى لا يكون في هذه الاعمال شيء لغير الله عز وجل. اياك ان يكون في عمل من الاعمال التي تعملها شيء لغير الله عز وجل. حاول انك وانت بتعمل العمل تفرز عملك, تخلص عملك من الشوائب, تجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. وإلا احنا عارفين الحديث اللي بيذكر باستمرار دائما نذكره ونجعله نصب اعيننا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من يقضى عليهم ثلاثة: رجل جاهد فقتل شهيدا, والاخر رجل عالم تعلم العلم وعلمه, والاخر رجل متصدق فيؤتى بهم فيعرفهم نعمهم نعمه عليهم فيعرفونه. فيقول لكل واحد منهم على الانفراد ما عملت فيها, فيقول يا رب الاول تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. عالم تعلم وعلم, فيقال له كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اما الثاني فرجل تصدق فيقال له هذه نعمي عليك ما عملت فيها, يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذبت ولكنك انفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اما الاخر فرجل قاتل في جهاد شرعي مش جهاد بدعي, فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها, فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو بطل وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فاحذر, احذر ان يكون صومك مدخولا, احذر ان يكون قيامك مدخولا, احذر ان تكون امامتك مدخولا, احذر ان يكون اذانك مدخولا, احذر ان تكون خطبتك مدخولا, احذر ان يكون تدريسك مدخولا. احذر في كل عمل من الاعمال. نقي عملك قبل ان تعمل العمل, قبل ما تتحرك حركة. احنا لسه بنتكلم في ان رأس مالك هو الزمن والعمر اللي ما انتش ضامن هيكون 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60. نسأل الله ان يبارك في اعمار المسلمين, لا ندري هذا العمر الذي نضيعه. قبل ما تخطو خطوة انت في امتحان, ضع نفسك كأنك قاعد كده, إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جربا. عارف السرادق اللي بيقام في الجامعات للامتحان؟ الدنيا دي عبارة عن سرادق أقيمة للامتحان. اجعل نفسك قاعد في الدنيا دي, جايلك ورقة الأسئلة, كل شيء هتجاوب ازاي, اي شيء بيحدث لك, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. كل شيء امتحان. قبل ما تتحرك حركة هيسأل يضع لك سؤالان: لما وكيف. سؤال لما عملت كده ليه, السؤال الثاني كيف. يبقى قبل ما تجاوب سؤال بيقول لك اهو اعتبر نفسك قاعد اهو في الصراط بتاع لان بعد الامتحان ما يخلص بعد ما ينتهي الامتحان وان لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا. الصراط ده كله هيتربط ويتفك وتنتهي الدنيا وتاتي الاخره وتيجي نتيجه الامتحان. واخدين بالكم؟ فانت الان كانك قاعد على الكرسي في اللجنه معاك كراسه الاسئله والاجابه. سؤال: اي موقف بيحدث اليك قبل ما تتحرك؟ احذرك وستسال امام الله عز وجل، اقيمت عليك الحجه بما يقول اهل العلم. اقيمت عليك الحجه بما يقول اهل العلم كما قال في القران وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ستسال قبل ما تتحرك حركه، ده امتحان، هتتحرك ليه؟ من اجل الله ام من اجل غير الله؟ طيب من اجل الله، ثبت ان الامر فيه اخلاص. السؤال الثاني: كيف تتحرك؟ هتتحرك على هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا هتتجع في دين الله؟ ما ينفعش بقى تقول يوم يا ربنا ان اطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السبيل. سيقال لك: هل اتبعت محمدا عليه الصلاه والسلام؟ هل اتبعت النبي محمدا عليه الصلاه والسلام؟ يبقى لابد قبل ما تتكلم كلمه هتتكلمها لله ام لغير الله؟ وهتتكلم الكلمه موافقه للسنه ولا مخالفه للسنه؟ هتعمل العمل لله ام لغير الله؟ طب موافق لرضا الله ام مخالف لرضا الله؟ ما هو مش اياك ان تظن، يعني الانسان لو جيء به يوم القيامه وكان العمل خالص لله، طب ويعني الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فاكر نفسه انه بيرضي الله لكنه خالف شرع الله؟ يبقى لابد من امرين: ان يكون العمل لله وان يكون على شرع الله. ان كان على شرع الله وليس فيه اخلاص فهذا رياء والعياذ بالله، مضروب به وجه صاحبه كما ذكرنا في الحديث الثلاثة الذين تصعر بهم النار، اول من يصعر بهم النار. وان كان العمل خالصا لله، خرجت من اجل الله ولكن خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خالفت شرع الله، كان بدعة، كان بدعة. ولذلك لما قال حذيفة بن اليمان وهو من هو، سأل أبا موسى الأشعري وقال لأبي موسى الأشعري: رجل مات في سبيل الله أيدخل الجنة؟ قال: نعم، رجل قتل ومات في سبيل الله أيدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: لا، حتى يكون قد حارب على سنة. فوافقه أبو موسى الأشعري، لابد من إذا في سبيل الله بالإخلاص، لكن حارب على سنة أم على بدعة، هي دي القضية. فكل عمل من الأعمال لابد من تحقيق الشرطين فيه، موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلا كان بدعة. الشرط الثاني: يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فاحذر. ولذلك أمرنا بأن نقرأ القرآن الكريم، أول شرط أن يقرأ القرآن من أجل الله عز وجل، تخلص لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أو الأدب الثاني، لا نجعلها آدابا لتلاوة القرآن، الأدب الثاني أن يكون قراءة القرآن الكريم بتدبر، تتدبر ما تقرأ وتخشع وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل قراءتك للقرآن ماسك القرآن زي ما بتقرأ الجريدة أو زي ما بتقرأ كتاب من الكتب، لا، اهتم بقراءة القرآن الكريم، عظم كلام الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الأفضل للإنسان إذا قرأ القرآن أن يكون على طهارة، فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. وخلاف بين العلماء في عدم الوضوء، والأفضل أن يكون متوضئا إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم، أفضل للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم على وضوء. وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ حتى تبعد الشيطان عنك، لأن الشيطان سيوسوس لك ولا يتركك، فلا بد من أن تستجلب الحصانة الربانية، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ثم إن قرأت من أول السورة تقرأ البسملة باستثناء سورة براءة، ولو قرأت من وسط السورة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ القرآن الكريم. لا بد وأن تقرأ القرآن متدبرا له كما ذكرنا، وأن تحسن صوتك بالقرآن الكريم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، كما أذن لنبي، لصوت نبي حسن يتغنى بالقرآن الكريم. تحسن صوتك بالقرآن الكريم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فما سمعت صوتا أحلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صوت جميل، بس مش المقصود الحسن الصوت ان يغني الإنسان كما يفعل بعض المقرئين، وإنما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن أفضل القراءة للقرآن وأفضل الصوت هو صوت الإنسان حينما يقرأ ويحسبه المستمع أنه يخشى الله عز وجل، يقرأ القرآن بتحليل، بحيث إن السامع للقرآن الكريم يعتقد أن هذا الذي يقرأ القرآن يخشى الله عز وجل، يبقى قراءة بخشية، قراءة بخشية. ثم كذلك من آداب قراءة القرآن الكريم أن يجهر بالصوت حيث يستحب الجهر، وأن يخفت صوته حيث يستحب الخفوت. بمعنى الجهر هو الأصل، تجهر بالقرآن، لكن لا تجهر بحيث تشوش على إخوانك من المصلين أو القارئين أو واحد قاعد بيذاكر أو يعني لا تجهر إلا إذا كان الجهر مستحب، ولا تكون الأخرى يعني تقرأ بخفوت فوق إلا إذا كان جهرك يضر الآخرين، كما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوته للقرآن الكريم. كذلك من آداب هذا القرآن وقراءته إذا مررت، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة، إذا مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله عز وجل، وإذا مر بآية فيها رجاء يرجو الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بالمغفرة وبالرحمة، يسأل الله عز وجل من فضله ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذابه. وإذا مر بآية فيها سجدة فلتسجد لله سبحانه وتعالى مكبرا، تكبر وتسجد لله عز وجل، وتسبح ربك الأعلى وتدعو ربك بما تيسر لك. هذا شيء مما يحضرنا من آداب القرآن الكريم، وهناك كتب صنفت في آداب تلاوة القرآن الكريم، من أفضلها كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الكريم للإمام النووي رحمة الله عليه. يعني هذا الأفضل أن يكون بين يدي طلبة العلم وقراء كتاب الله تعالى يتعلموا كيف يتعاملون مع القرآن الكريم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يجب على حافظ كتاب الله تعالى أن يعرف بين الناس بسمته وخلقه، فيعرف ليله بتلاوة القرآن والناس نائمون، ويعرف نهاره بين الناس والناس مبصرون، ويعرف بحزنه إذا الناس فرحون، ويعرف ببكائه إذا الناس يضحكون. يعني هو على عكس الناس، حافظ القرآن العالم بالقرآن الكريم يعرف بخشوعه وبسمته، يعني لا يعرف إذا دخل القبلة، وإنما يعرف بسمته ويعرف بأخلاقه. لا يقول الناس أنا من الحفظة، وإنما يعرفه الملهمون، يعرفه الصادقون، يعرفه المتفرسون، أصحاب الفراسة يعرفونه من خلقه، يعرفونه من سمته، يعرفون من تعاملاته مع الناس. هل يستوي المتعامل بالقرآن الكريم، يعني هل يستوي حافظ القرآن الكريم العامل بالقرآن الكريم في معاملاته مع الآخرين؟ يستحيل، يستحيل. ولذلك إذا وجدت حافظا لكتاب الله تعالى وأخلاقه كأخلاق سائر الناس، فاعلم أنه ما استفاد من كتاب الله تعالى. فلو استفاد من القرآن الكريم لاختلف التعامل. ولذلك تصور لو أن في هذه الأمة، أمة الإسلام، مش هقول الأمة الإسلام كلها، لا أتكلم عن 85 مليون مصري في هذه البلاد، فيهم أكثر من 90% مسلمون. تصور لو كان عشر بس المسلمين في هذه البلاد من البالغين، العشر فقط من هذه الأمة، لا أقول حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن أقول عاملين بما يحفظون، عامل بما يحفظ، حتى ولو حفظ الفتحة بس يعمل بما فيها. تصور كده، تصور، يعني حاول انت كده تتصور، تتخيل، تتخيل فقط ان في عشر البالغين من المسلمين يعملون فقط بسورة الفاتحة. سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله غير حامل، لتغير وجه الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو سيتغير وجه الدنيا. تغيير وجه الدنيا سيكون بالعمل بما نعلم، مش محتاج انك تقرأ البخاري كله، مش محتاج انك تقرأ تفسير الإمام ابن كثير كله. ده انا بقول لك عشر المسلمين البالغين رجال ونساء، عشر فقط، لو عشرنا فقط يعملون بسورة الفاتحة، مش بقول بكل ما نحفظ، لا، ده احنا بسم الله ما شاء الله عندنا حفظة، ربنا يزيد ويبارك. لا، نتكلم سورة الفاتحة بس، اول سورة في القرآن، نعمل بما فيها، نجتهد، مش هقول نعمل عملا كاملا، نجتهد في العمل بسورة الفاتحة فقط. وتقام حلقات في المساجد من اجل تعليم الناس سورة الفاتحة والعمل بسورة الفاتحة، وتكون نبراسا لنا، لشبابنا ولأطفالنا ولنسائنا ولرجالنا، ويعاتب بعضنا بعضا إن فرط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رزم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق الأصبعين السبابة والإبهام. فقالت له السيدة زينب زوجته: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. وأنا أدعوكم الآن إلى تقليل الخبث، يعني هذه الدعوة التي أقولها دعوة إصلاحية من أجل تقليل الخبث في الأمة. نريد أن نكثر من الخير، نريد أن نحاصر الخبث، نريد أن نقلله على قدر ما نستطيع، وهذا لن يكون بالضرب أو بالحرب، وإنما سيكون بالجهاد العظيم الذي قال الله عنه في القرآن: وجاهدهم به. بإيه؟ بالقرآن الكريم. والسورة سورة الفرقان مكية، لم يكن الجهاد بالسيف قد شرع بعد. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا أعظم الجهاد، جهاد الدعوة، جهاد التعليم، جهاد التربية، انك تجاهد نفسك اولا، تجاهد نفسك انت اولا، تكون مجاهدا لنفسك فتكثف من غلوائها وتمنع شرهها وتحارب بطرها وتجعل نفسك وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع انت؟ حاول انك تعيش اسبوع لا تعصى الله فيه معصية واحدة. حاول. نريد ان نتربص شهر رمضان فرصة عظيمة. تخيل الجو اللي عندي يعين على هذا. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. شهر بتجد الناس المعاصي بتقل حتى في الشوارع. رحمة. هذا من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. تجد فعلا الشر بيقل في رمضان والخير بيقصر في رمضان. المصلون يقصرون. المساجد ملأ ليلا ونهارا وبالليل اكتر من النهار. امر جميل، امر عظيم. لماذا لا يستثمر هذا الشهر؟ تخرج من الشهر ده تحاول انك تكون الشهر اللي بعده على اخلاق شهر رمضان. الشهر اللي بعده، ما انت هتنتقل من شهر الى شهر حتى يصبح الامساك عن المعصية ومحاربة الرذيلة يصبح فيك خلقا. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فتستطيع حينئذ ان تتحلم، ان تتعلم، ان تتخلق، فتكثف من غلواء النفس وتمنع شرها وتمنع الشر والبطر والظلم. هذا اذا هذا دليل على انك استفدت من شهر رمضان. شهر رمضان مدافع تربوية. دليل النجاح ايه؟ دليل النجاح في شهر رمضان ايه؟ انك تأتي بعد شهر رمضان فتجد انك قد تغيرت. ان لم تتغير بعد رمضان فاعلم انك يعني لم تستفد من شهر رمضان. لان رمضان شهر رمضان يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مدرسة لإخراج المتقين. فلا بد ان يكون حالك بعد رمضان افضل من حالك قبل رمضان، والا انت لم تستفد من شهر رمضان، انت لم تستفد من القيام، انت لم تستفد من ختام القرآن الكريم. ادعوكم كذلك الا يغلق القرآن الكريم بعد شهر رمضان. للأسف الناس بتقفل القرآن الكريم بعد شهر رمضان. ايها الاخوة الكرام، انا لا اريد ان اطيل على حضراتكم فقد اطلت بالفعل، وانما الكلام عن القرآن وعن شهر القرآن وعن تدبر كلام الله تعالى وعن اصلاح احوال المسلمين. الكلام يعني مهما كثر مهما كثر ربما انسى بعضه بعضا، ولكن يهمنا ان الكلمة التي تقال ينبغي ان يجعلها الانسان اما حجة له او حجة عليه. نسأل الله ان يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.